صالح للإسقاط قلنا توجد المقام روايات في مقامين مختلفة يمكن استفادة هذا المعنى منه. تعرضنا للروايات الواردة في الباب التي أوردها صاحب الرسائل في الباب 39 وتبين إجمالا يتصور وقوع التعارض بين الروايات. فهناك من بعض الروايات وخصوصا وأنها من شخص واحد وهو زراره يستفاد أن اشتراط سقوط القاسم غير صحيح، ويستفاد من طائفة أخرى من الروايات وهي معتبر مرسلة ابن أبي عميس برواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، فحسب الظاهر أنه جائز. ولكن يمكن الجواب، طبعا أجاب الأصحاب بوجوه عن هاتين الروايتين هاتين الطائفتين. مثلا قلنا في البحث في الدرس الماضي أن المرحوم صاحب الرسائل قدس سره في باب القسم عن النشوز في الباب السادس من أبواب القسم جعل في عنوان الباب وحكم ما لو شرط في العقد ترك القسم، ومعنى ذلك أنه توقف في الجمع بين الروايات. أما في الباب 39 من أبواب المهور قال يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشرط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا. متى شاء يجوز، لكن وقت معين، مثلا في كل يوم من الساعة 11 إلى 1 ظهرا، أو يشترط ترك القسم، يعني إذا لا يقسم بينها وبين بقية الزوجات هذا لا يجوز شرطه، لكن يجوز له أن يشترط أن يأتيها متى شاء. هكذا جمع صاحب الوسائل رحمه الله بين الطائفتين، ووجه الجمع في عبارته واضحة، لأنه في الروايات المجوزة قال في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء، قال لا بأس. وكذلك مثلا ديش رواية لعبد الرحمن بن أبي عبد الله، ولكن في رواية زرارة التي رواها الكليني والشيخ معه يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء. خب متى شاء مثل إذا شاء لا فرق، لكن موجود كل شهر وكل جمعة يوما. فسر هذه العبارة إذا عين وقتا معينا. ثم قال الإمام ليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقة والقسمة. يعني مفاد هذه العبارة إذا اشترط ترك القسمة لا يجوز. فجمع صاحب الوسائل قدس الله نفسه بهذا الترتيب، إذا اشترط أن يأتيها متى شاء صحيح، إذا اشترط عليها أن يأتيها زمانا معينا مثلا بشهر يوما واحد هذا غير صحيح، إذا اشترط عليها ترك القسمة أيضا هذا غير صحيح. هذا ما أفاده في الوسائل في الجمع بين هاتين الطائفتين، فأظن واضح جدا ضعف هذا التوجيه انصافا. إذا شاء أن يكون في الشهر يوما نتيجة واحد لا فرق فيه، أصلا إذا شاء كناية عن ترك القسمة، إذا شاء ليس لها وقت معين. يعني بعبارة أخرى إذا قال في الشهر يوما يعني ترك القسمة، لأنه في كل أربع ليال ليلة، فإذا قال آتيك في الشهر يوما أو في الجمعة يعني في الأسبوع يوما، معنى أنه لا يلتزم بالقسم. فهذه التعابير إذا شاء متى شاء يوما في الشهر يوما في الجمعة ترك القسم كله واحد لا فرق بينه. إنصافا من الغرابة ما أفاده رحمه الله بمكان، يعني جمع بين الطائفتين بهذا البعض. وأنا أتصور كلامه في باب القسم النشوز أو فقل الاعتبار، قال حكم ولو شرط يعني توقف لم يوفق للجمع بين الروايات. هذا لعله أقرب إلى الاعتبار من هذا الجمع الغريب بين الروايات. وإنصافا ما أفاده رحمه الله لا يمكن الموافقة عليه. وجوه أخرى مذكورة لا نحتاج إلى ذكرها، ولكن نتصور حسب ما تقدم منا الكلام صار واضحا سبحانه الله، وحاصله الجمع بين الطائفتين واضح. وحاصل الجمع أنه إذا اشترط عدم القسمة وترك القسمة وأن يكون إتيان الزمان بيده متى شاء أو إذا شاء يأتيها، إذا شرط ذلك في متن العقد حينئذ الشرط غير صحيح، لا يجب الوفاء به ولا يدخل في عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، لكن العقد صحيح. وفي هذه الرواية في الرجل يتزوج المرأة فيشترط عليها إذا شاء أن يأتيها إذا شاء، قال لا بأس. بناء على هذا التوجيه لا بأس يرجع إلى يتزوج لا إلى يشترط، لأنه أن النبي عبد الله عليه في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها، هذا لا بأس يرجع إلى أي منه، لا بأس يرجع إلى يتزوج أو يشترط. إذا أرجعناه إلى يشترط يحصل تعارض. وفي الرواية الأولى للزرارة هو هم قال وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا. فمن المحتمل قوي أن السؤال كان عن الزواج لا عن الاشتراط، فهنا الجمع بين الحديثين في غاية السهولة ليس فيه مشكلة. فمراد الإمام أن هذا الشرط ليس بشيء، لأنه شرط لخلاف الشرع. نحن ذكرنا أنه مضافا إلى النصوص العقل والعقلاء والسيرة العقلائية على أن الشرط ينبغي أن لا يكون مخالفا للنظام مخالفا للقانون. كل شرط يخالف القانون، لأن الشرط التزام شخصي عمل شخصي. الإنسان المكلف له أن يلتزم بينه وبين صديقه بين شخص آخر، إلا أن هذا الالتزام يشترط في أن لا يمس كرامة القانون، لا يخالف أصل القانون. الشارع جعل هناك أمرا قانونيا، حلقة الزوجية مع النفقة والقسمة العقد الدائم، حلقة الزوجية بلا قسمة وبلا نفقة العقد المنقطع، فجعل لكل واحد سبب معين. فالإنسان ليس بإمكانه بالتزامه الشخصي يخرج عن هذا النفاق. مثلا يقول أنا أريد أن أجعل العقد المنقطع لكن مع القسمة والنفقة. الشارع جعل العقد المنقطع بلا قسمة ولا نفقة، يقول لا أنا أريد أن أجعله. حينئذ ثبوت هذا الالتزام ومضي هذا الالتزام إما منفي أو لا أقل مشكوك القدر المتيقن. نحن ذكرنا كرارا ومرارا أن الالتزامات الشخصية يعتبر في صحتها ونفوذها إنهاؤها إلى موافقة الشارع عليها. هذا الذي اشتهر على ألسنة الفقهاء أصالة الفساد في العقود، يعني في كل التزام شخصي إذا لم يوافق عليه القانون الأصل في عدم النفوذ فاسده فساد وارد معنا. فالالتزام الشخصي لابد أن يكون في دائرة معينة، لأن الالتزام كما شرحنا سابقا سنخ من الاعتبار، من سنخ الاعتبار، والاعتبار لابد أن يصدر ممن بيده الاعتبار، والمكلف بما هو مكلف ليس بيده الاعتبار، الشارع بيده الاعتبار. إما يعتبر شيئا ابتداءا كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وإما إمضاءا المؤمنون عند شروطه، فلذا عبر بقوله عند شروطه، يعني هم يشترطون لكن أنا أوافق عليها، موافقتي عليها أنا أوافق وأقرر هذه الشروط. لكن طبعا الشارع إذا يقررها بشرط أن لا يمس كرامة الشارع، لا يمس كرامة القانون، لا ينتهي إلى مخالفة القانون إلا قوى الشرط، لا الالتزام الشخصي لا في مثلا. فحينئذ الشارع جعل هناك سنخين من علقة الزوجية، ولكل أثر المكلف باعتباره الشخصي يريد رفع الأثرين، هل له ذلك؟ إما أن نقول ليس له ذلك لعدم شموله أدلة الشروط مثل أو لا أغل مشكوكه، الأصل الأولي في كل اعتبار شخصي فساده حتى يشمله دليل الإمضاء، لا الأصل الأولي الفساد فيه، القاعدة العامة في الاعتبارات الشخصية عدم النفوذ. بأي دليل يستطيع أن يثبت حق القسمة والنفقة من العقد الذي حكم الشارع بثبوتهما معا فيه أو بالعكس؟ فالعقد نفى الشارع النفقة والقسمة هو يجعلهما فيه، في العقد الدائم جعله الشارع هو بشخص بالتزامه الشخصي باعتباره الشخصي ينفيه ما أن. فمفاد الرواية هكذا أنه إذا أراد التصرف في العقد ليس له ذلك، وأما إذا أراد الإعمال الخارجي يعني إعمال هذه السلطة له ذلك. فإذا أراد من حين العقد أن ينفي القسمة ليس له ذلك، لكن إذا عقد ثم المرأة لبعض الجهات قال أنا لا أريد حقي لمدة شهرين ثلاثة أربعة له ذلك. مفاد رواية الزراري العقد لا يجوز الاشتراط، لكن بعد العقد يجوز لها الإسقاط، يجوز لها أن تسقط، وهذا كلام إنصافا. هذه الرواية لموسى بن باك عن زراري، وهذه الرواية أوردها الشيخ الكليني لا الرواية الأولى لأبي، إنصافا كلام قانوني جميل يعني حسب القواعد. فاشتراط ترك القسمة في العقد غير صحيح، لكن اسقاط الحق بعد العقد صحيح. او اذا اردنا ان نعبر بشيء تعبيري اسقاطه بنحو صرف الوجود بحيث لا يوجد عقد يوجد ولا يكون معه، هذا ليس صحيح، لكن اسقاطه بنحو الوجود الساري يعني في فترة من الزمان تسقط ثم ترجع، هذا صحيح. ما يرجع الى العقد غير صحيح، ما يرجع الى المال عين الله منافات بين الروح. إذن الصحيح أن الرواية في المقام إن كانت لحسب الظاهر متعارض من الروايتين كما ذكرنا. ثم أن صاحب دعائم الإسلام أورد هذه الرواية في كتاب الدعائم، طبعا في كتاب المستدرك لصاحب الشيخ النور رحمه الله في الباثين من أبواب المهور ذكر روايتين، أولاهما رواية العياشي مرسلا عن زرار موجود لكن في باب آخر في نفس الرسالة نكر الإسماعيلية الله سلام عليه إلى كتاب علي الحلبي، وقلنا المراد من كتاب الحلبي هو كتاب عبيد الله الحلبي. قال سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قال عليه السلام هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك، فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، إن تشمت بي يعني شماتة الأعداء، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت. آدم تعبیر آخر فصل یعنی تفرض امر قسمتها الى رجل و ما کان سوا ذلک من شی فهو له، یعنی جمیع الحقوق اصطلاحا عبارت عن اسقاط جمیع هو زوجی، جمیع ما کان من حق لی علیک فقد اسقطته. و هل هذا تعبیر اذنون هم اسقاطون؟ الله به حسب تعبیر قانون یکون اسقاط. و دعنی علی حالتی فهو قوله تعالی فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، یصلحا یصالحا یصالحا قراءات مختلفه فی کلمه یصلحا و هذا هو الصلح. طبعا الروایه صحیحتون ما من مصدر صحیح کتاب الکافی والتهديد للشيخ. الحديث الثاني روى الشيخ الكليني رحمه الله في الكتب الأربع منفردا عن محمد ابن يحيى أستاذه أبي جعفر العطار القمي ثقة جليل، أنا أحمد ابن محمد وهو الأشعري من أجلاء الأصحاب، أنا علي ابن الحكم ثقة جليل، أنا علي ابن أبي حمزة البطائني. فيه كلام على القدر المتيقن نقول مثلا لم يفقد رسالته الواضح، وإن كان ظاهر ابن فضال أنه قال كان كذابا. سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل الإمام الكاظم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال إذا كان كذلك فهم بطلاقا، فقالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك. هنا التعبير أدع يعني أي أترك، وإنصافا تعبير بعض ما عليك، ما عليك هم إشارة إلا باصطلاح طبعا ما عليك ينسج مع التكليف يعني كان تكليفه، لكن ما عليك لعل أفضل أن يكون بمعنى الذمة، كأنما حق ثابت في ذمته تسقطه المال. ثم قال وأحللك من يومي وليلتي، التعبير الآخر أحللك. نحن نتصور إذا كانت التعابير مختلفة معنى ذلك يمكن تعبير بإسقاط الحق بتعابير مختلفة ليس فيها صيغة محددة. أدع لك، أضع عنك، أحللك، وهبت لك، ليس المراد من وهبت حينئذ ما جاء في الجواهر من أن الظاهر أن المراد بالهبة هو العقد. رتب عليها آثار الهبة، مثلا في الهبة يجوز الرجوع إلا إذا كانت الهبة إلى ذي محرم مثلا، فإذا كانت الهبة مثلا إذا فرضنا زوجته بنت عمه مثلا إلى الرحم لا يجوز له الرجوع في الهبة إلى الرحم، فإذا ذهبت لا يجوز له الرجوع لأنه ابن عمه. لا ظاهرا يعني لما نتأمل في العبارات نفهم أن المراد شيء واحد، ذهبت لم يطلق بعناية بحيث أن يكون المراد هذا المعنى. لا لكن التعابير الموجودة ذهبت، صالحت، أدع لك، تجعله إليه، أحللك، تعابير مختلفة. أنا أتصور أنه ما صنعه في الجواهر من تأمل في لفظ الهبة وتركيب آثار الهبة صافا غير صحيح، لأنه نجد تعابير مختلفة تؤدي معنى واحد، فوجود التعابير المختلفة تكشف أن حقيقة هذا الشيء حقيقة واحدة، يعبر عنه مثلا بالإسقاط والتحليل والهبة وأدع لك وما شابه ذلك. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني عن أستاذه حميد بن زياد وهو من كبار الواقفية عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم، الآن في ذهني لا بأس به، أنا أبي بصير، لكن أبي بصير أبي عبد الله أن يكون يحيى، نفس الشيء، أمسكني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله له، فقد طاب ذلك كله. الشيخ الطوسي الحديث الرابع من الباب من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله رواه بإسناده عن المفضل بن صالح، خب مفضل بن صالح أبي جميل فيه كلام، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا فأما الذي إلى آخره، لكن هنا موجود وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي، وهي مشابهة لرواية أبي بصير. الحديث الخامس من الباب ما رواه العياشي في تفسيره عن زراره، طبعا هذا الرواية مرسلة، إذا نشزت المرأة على الرجل فهي خلعكة خليئة الأعلى فليأخذ منها ما قدر عليه، إذا نشز الرجل مع نشزه خبال الرجل. بلي. الحديث السادس من الباب ما رواه العياشي مرسلا أنا أحمد بن محمد أنا أبي الحسن الرضا عليه السلام، أحمد بن محمد أنا أبي الحسن الرضا يراد به أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، في هذه الرواية المراد بأحمد هو البزندي. شرحنا سابقا تكرارا أن البزندي له كتاب مشهور ورواه أصحابنا، ولعل العياشي أخذه من كتابه. في هذه الرواية طبعا الآن مرسل، لكن إذا قلنا الكتاب مشهور معروف وظاهر أن العياشي أخذها من الكتاب فلا بأس. في هذه الرواية المباركة موجود هكذا نفس الآية تفسير آية المباركة: أدع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا و أحللك من يومي و ليلتي. أحللك التعبير الموجود. الحديث السابق هذا الذي قلنا يرويه العياشي عن زرار مرسلا و نقله صاحب المستدرك، قلنا لا موجود في كتاب الأصائل، هنا موجود الحديث السابق من الباب الحادي عشر من أبواب القصر نفس الكلام، لكن الموجود: فصالحتها على من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها لا بأس به. و قلنا ان هذا المضمون في باب نشوز الرجل هذا موجود في كتاب دائم الاسلام. طبعا في دائم الاسلام في ذيل عنوان الباب نقل شأن نزول الآيه من باب الفائده اذكر لا بأس به. في كتاب علي بن ابراهيم في تفسير علي بن ابراهيم كثيرا ما هكذا مثلا موجود: قال علي بن ابراهيم في قوله تعالى: و ان امرأة خافت الآیه، قال: و ان امرأة خافت من زوجها ان یطلقها و یعرض عنها. خب بعد الآیه في تفسیر یأتی کلمة قال، هنا في هذه الطبعه محشی کاتب ای قال الصادق كما هو الله، لا قال كان جوانه ذكره محشي قلت أفره، هذا قال مراد به نفس علي بن إبراهيم ليس المراد به الإمام الصادق. هذا ينبغي أن يعرف، قد يشتبه الأمر على من ليس خبيرا بأسلوب علي بن إبراهيم. أولا في كتاب علي بن إبراهيم هذا التفسير الموجود باستثناء أول التفسير في جميع الموارد يقول وقال علي بن إبراهيم وقال علي بن إبراهيم، ليس في حد. نعم في أول التفسير مذكورا: حدثني أبو الفضل عباس بن كذا من أولاد موسى أنا علي بن إبراهيم، ثم إلى آخر الكتاب يقول وقال علي بن إبراهيم. نعم مثلا يقول حدثني من باب المثال، حدثني مثلا حميد بن زياد موجود في الكتاب، ليس في قال حميد بن زياد، يقول حدثني حميد بن زياد. لكن بالنسبة لعلي بن إبراهيم لا يوجد ولا مورد واحد يقول حدثني علي بن إبراهيم. نحن سبق أشرحنا أن التفسير هذا قطعا ليس لعلي بن إبراهيم، هذا من موضوع إشكاله، فلمن هو محل إشكاله ليس من البعيد أن يكون لمثل علي بن حاتم رحمه الله. ثم مؤلف الكتاب أيًا كان الآن لا نريد تعيينه لم يدرك علي بن إبراهيم، ولذا ليس فيه ولا مورد واحد يقول حدثني علي بن إبراهيم. نعم أدرك جماعة من المعاصرين لعلي بن إبراهيم، مثلا يقول حدثني أحمد بن محمد بن سعيد المراد به ابنه، حدثني مثلا حميد بن زياد، حدثني على مروان أحمد بن إدريس. فأدرك هؤلاء ولم يدرك علي بن إبراهيم أيا كان، مثل علي بن حاتم القزويني وغيره. ولذا في كل الكتاب من أوله إلى آخره دائما يقول قال علي بن إبراهيم، ليس فيه بصفة التحديد. والوجه في ذلك أن مؤلف الكتاب سمع كتاب تفسير علي بن إبراهيم من هذا أبي الفضل عباس بن كذا، ذكر اسمه مرة واحدة في أول حديث ابتدأ به في تفسير بسم الله اسم هذا الرجل موجود. هذا الرجل من السادة المسلمين، في كتب الرجال لا ذكر له، ليس من الرواة مثلا، لكن في كتب الأنصار يبدو شخصية اجتماعية احتمال معنى في كتب الأنصار ذكر باسم أبو الفضل عباس بن معاذ موسى بن فلان بن موسى بن جعفر ينتهي اسم نسبه إلى الإمام الفاضل سلام الله عليه. في كتب الأنصار خب برن ها به عنوان عباسیه لازم شد، کلمه سیاه یعنی اسود، ما معنا هر کار مثلا اسمر شدیده. علا این هادا مذکور فی کتب الانصار، یعنی نسبه که سید موسی الی بس، لیکن فی کتب الرجال المشایخ لا نمیذکر، لا نعرفه. فعادتا یکون من المشاهیر من الاعیان، من الشخصیات الاجتماعیه، رجل له شأن اجتماعی عادتا آگدا لم یکن له شأن علمیان کبیر و الا یذکر عادتا فی کتب الرجال، عادتا اقول مدار. و یبدو ان مؤلف الكتاب سمع نسخة من تفسير علي بن إبراهيم من هذا الرجل، هذا أولا. فالنظام لا يقول حدثني علي بن إبراهيم، دائما يقول قال علي بن إبراهيم. النقطة الثانية، يبدو من التأمل في هذا الكتاب أن تفسير علي بن إبراهيم كان على قسمين رئيسيين، هذا ينبغي. قسم رواه هو عن الأئمة عليهم السلام، حدثني فلان أبي، قال من حدثني أبي. والقسم الآخر يذكره هو في تفسير الآية، لا مع الآية، هو به عبارة أخرى هو كمفسر يذكر مو كرواية. وهذا كثير لعل محشي هذا المكان لم يلتفت، من يراجع كتاب التفسير يجد بكثير. وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى قال يعني قال نفسه، وقال دائما هذا موجود. ثم بعض النبات يقول مثلا وقال فإنه حدثني أبي ثم يذكر الحديث. فلذا تفسير هذا التفسير مشتمل على تفسير علي بن هذا الكتاب الموجود الآن، مشتمل على تفسير علي بن إبراهيم. وتفسير علي بن إبراهيم يثبت كله رواية عن الإمام الصادق كما قد يتبهم أو يتصور أن كله عن الإمام الصادق، ليس الأمر كذلك. جملة من عبارات راجع لنفسه، نفس علي بن إبراهيم. وهذا الذي يرجع لنفسي، إما مثلا تفسير لغوي، وإما أخذه من كتب العامة، مثلا نزلت الآية في كذا، مأخوذ هذا المطلب من كتب العامة، لكن لم يذكره مسندا. على إن كيف ما كان، لما أنه رأيت هنا هذه النكتة قلت ينبغي على الالتفات. ولذا مثلا رأيت مثلا تصور أن علي بن إبراهيم حينما قال إن التفسير مأخوذ من الثقات، فكل ما تف التفسير حتى هالعبارات التي له، هذا التوفيق العام المذكور في أول العبارة يشمل حتى هذه العبارات التي لنفس علي بن إبراهيم. وطبعا هذا الكلام من الوهم في وهم في وهم، يعني ثلاثة أوهام في وهم واحد، يا ليته كان وهما واحدا. أولا هذه العبارة اني انقل فيه من الثقات ليس لعلي بن ابراهيم لمؤلف الكتاب، هذا الوهم الاول. الوهم الثاني، ليس المراد من هذه العباره توفيق الرواة ولا توفيق المشايخ ولا تصحيح الاحاديث، المراد الجدي من امثال هذه العبارات في ذاك الزمان، يعني انا اخذ من مصادر معتمده عند الاصحاب. مسلك الاصحاب بتعبيرنا التحرير الفهرستي، مراده جميع ما فيه اخرجه من الثقات، يعني من مصادر موثوق بها من المؤلفين الثقات. لذا که هذا الكتاب انصافا باستثناء طائف قليل من رواياته مصادره واضحة. مثلا القسم الكبير من الكتاب تفسير علي بن ابراهيم وشرح حال التفسير، قسم آخر من الكتاب تفسير ابي الجعد زياد بن المنذر الزيدي اللي تنسب اليه الجارودية من الزيدية من فرق الزيدية. هذا له سند يذكر السند، سند ابن عقد من طريق ابن عقد الزيدي إلى هذا الكتاب، فليس مراده لا توفيق ابن عقد توفيق المشايخ كما تصوره الأستاذ أخيرا رحمه الله، وليس المراد توفيق جميع السند كما تصوره سابقا. الآن باقي على هذا التصور حول كتاب علي بن إبراهيم، بل مراده الجدي معنى ثالث، صحة المصدر الذي أخذه منه. وهنا المصدر كتاب أبي الجارود، تفسير أبي الجارود. وشرحنا لنا مقال خاص شرحنا مثلا من جملة المصادر تفسير علي بن أبي حمزة البطائني. ولذا الأسانيد في هذا الكتاب مكررة، تكرار الأسانيد إشارة إلى بيان المصدر، المصدر واحد. فأولا قائل العبارة ليس هو علي بن إبراهيم، ثانیا لیس المراد توثیق الرواة بل تصحیح المصادر التي اعتمد عليها. ثالثا لو فرضنا بعد كل هذه الاوهام مراد ذلك ما كان من روايه و تفسير علي بن ابراهيم القسم الاكثر منه كلمات نفس علي بن ابراهيم. يعني نحن الان نستطيع ان نفرز تفسير علي بن ابراهيم من هذا الكتاب، اذا افرزنا يعني اخرجنا روايات ابن عباس وعلي بن ابي حمزه وابي بصير عده روايات ابي الجارود تقريبا 70% من الكتاب، 30% 25% تلك الروايات المتفرقة والمصادر الأخرى، حدود 70 إلى شيء من هذا الرقم، ما أخذت النسبة الدقيقة إن شاء الله بعض الأخوة الشيخ أمين توبس حفظ الله على أساس يحقق الكتاب على هذا النهج على أن يتبين النسبة وضوح أكثر بعد تحقيق الكتاب. فالمهم أنه حدود 70% الذي تفسير علي بن إبراهيم في الواقع، اولا هذا التفسير لم يصل المؤلف بطريق صحيح، ان هذا ابو الفضل لا نعرفه، عباسي لا نعرفه، من هو هذا الرجل؟ اولا نسخة علي بن ابراهيم كيف وصلت الى هذا الرجل؟ لم يتضح لنا حاله. هذا الكتاب وصل الى اصحابنا بالبجادة، اصلا طريقنا الى علي بن حاتم في هذا الكتاب محل اشكال اذا كان علي بن حاتم مؤلف الكتاب. هذا ثانيا على بعد الإقناض عن هذا كله وبالاشتهار، كل ذلك أول شهرة مشهورة بالاشتهار نرفع اليد عن هذه الإشكالات، هذا الذي الآن بتفسير علي بن إبراهيم تقريبا أقل من ثلثه روايات، لعله خمسه روايات، الباقي كلمات علي بن إبراهيم نفسه ليس روايته. هذا الذي جاء مثلا في الذريعة أن تفسير علي بن إبراهيم رواية عن إمام الصادق انصافا لا يمكن الموافقة عليه، بل قسم التي فيها الروايات كثيرة عن الإمام الصادق، من كلها عن الإمام الصادق غير الإمام الصادق، لكن أكثرها عن الإمام الصادق، ولكن الأكثر في هذا الكتاب كلمات نفس علي بن إبراهيم، مثلا وشاورهم في الأمر في ذيل تلك الآية كلمات نفس علي بن إبراهيم ليست روايته حتى يتصور ماذا، او فيها روايات مرسله و رویه و قیل سبب و نزوع تعابیر، روایات مرسله التي لا قیمت لها مثل کلام نفسه رحمه الله، علی مقدار خرجنا عن صلب البحث، هذه هي الروايات الوارده في هذه المساله و في المناسبه حول كتاب علی بن ابراهيم المختصر اصحاب و يحتاج الى كلام ابسط من هذا. علی بالنسبة إلى روايات تبين بإذن الله أصل إسقاط الحق بما لا إشكال فيه، وتبين أن هذا الإسقاط بعد العقد صحيح ومؤيد كلمات الأصحاب بما نقله العام بأسانيد في غاية الصح عندهم عن سودة بنت زمعه وهبت ليلتها لعائشة، وتبين أن تلك الرواية لا توجد في مصادرنا، لكن احتراما نقول جاءت في رواياتهم الصحيحة، بما أن القضية ليست سياسية بما أن الإمام سكت عن ذلك من المحتمل قضية حصول الوثوق بذلك، وخصوصا تعبير ببهبة موجود عندنا وعندهم موجود في قضية سودة، فالنتيجة إلى هذا الحد من الروايات إجمالا أفضل مطلب صحيحة، هذا إجمالا يبقى الكلام في تفريعات الأصحاب، طبعا جملة من هذه التفريعات هم أصلها من السنة، يعني السنة تعرض لهذه التفريعات غدا بإذن الله تعالى.